يقول السائل: ما هي الصفات التي ينبغي أن تتوفر في من يريد أن يقوم بالإصلاح في ذات البين؟ ينبغي أن يكون ذا حلم وتقوى لله وعمل صالح وإنصاف من نفسه حتى يتوسط بين الناس بما أعطاه الله من العلم والبصيرة والإنصاف والتواضع، حتى يتوسط بين من جلله الشيطان الاختلاف والفرقة. ومن صفاته أن يكون جوادا كريما سخيا، يستطيع أن يبذل المال في الإصلاح بين الناس. المصلح من صفاته الخلق الحسن والتواضع والذيب والكرم، طيب الكلام وحسن الكلام وعدم سوء الكلام، يتوسط بكلام طيب وأسلوب حسن ورفق وديد وكرم إذا دعت الحاجة إلى وليمة أو مساعدة أو شيء بدل حتى يتمكن من الصلح. قل السائل: قد يحصل هجر بين الأخوة في الله بسبب مسائل اجتهادية أيضا، وإما يتعلق بالصلح أيضا من المال ولا من طريق السيفة والقرض، يتحمل حمالة، يقترض من بعض إخوانه أن يصلح بين المتنازعين والمختلفين من قبيلتين أو قرابتين أو أخوين أو ما أشبه ذلك. قد يحتاج إلى بذل المال ولو بالاقتراض، ويعطى من الزكاة إذا تحمل للإصلاح. فالنصح بين الناس جدهم بأن يساعد ويعان حتى ولو من الزكاة. هذا الصحيح أن الرسول قال: إن مسألة لا تحل لأحد ثلاثة، ذكر عنه رجل تحمل حماله حلت له مسألة حتى يصيبها ثم يصيب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.